ده ساعة الصفر دي لا يعلمها إلا القائد فقط، كل ما في الأمر بيؤمر اللي تحتيه، جهزوا الجنود، يلا عملوا تدريبات، دربوه مع السلاح، اعملوا كذا، جهزوا مش عارف إيه. قبلها بليلة يكلم واحد فقط من المقربين إليه ويقول له خد بالك جهز الجيش تماما بأكلهم بشربهم بحاجتهم ببنزينهم بعتادهم بسلاحهم برصاصهم بكنابلهم بكل حاجة، عشان بكرة الصبح طالعين عشان نقاتل. واخد بال حضرتك؟ فالنبي كان يوري بغيرها ليه؟ لسبب تاني مهم جدا وخطير جدا. الله، هو الصحابة دولت مش ممكن يجي واحد من بره يعمل نفسه انه جاي يسلم، واحد يجي من قبيلة تانية وداخل كده يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ويعمل نفسه انه بيسلم ويكون هدفه كله انه جاي يتجسس على النبي والصحابة. فلو ان النبي قال قدام الجيش كله يا جماعة احنا رايحين بكرة تبوك مثلا، رايحين بكره عفوا مكه، او رايحين بكره الطائف، او رايحين من اي مكان، فممكن الراجل ده ببساطه شديده جدا يبعت رساله مع اي واحد يركب فرس ويجري على هناك. طبعا ما كانش في بقى لا نت ولا موبايلات ولا الكلام ده كله، كان بيطلع بالفرس المسافه دي كلها ويبلغهم، فممكن يبلغهم ياخدوا استعدادهم، يبقى كده افسد الغزو على النبي وعلى اصحابه. فكان النبي اذا غزا غزوه كان يوري بغيرها. تمام؟ انما بقى ايه؟ في غزوة تبوك ما كانش ينفع تورية. ليه؟ لأن الغزوات التانية كان يروح إيه مثلا؟ هنا مثلا 300 كيلو، هنا 400 كيلو، هنا 200 كيلو، هنا 150 كيلو، إنما لما تكون 900 كيلو ولا 1000 كيلو، لا ده مش محتاجة تورية بقى. ده لازم أعرفكم إن إحنا رايحين مشوار صعب جدا. ليه؟ عشان تجهز هدومك، تجهز سلاحك، تجهز أكلك، تجهز شربك، تجهز كل حاجة، تظبط نفسك، تترك فلوس لاهلك يكفيهم الفتره دي كلها علشان انت هتغيب عنهم فتره كبيره. يبقى لازم اقول لك احنا رايحين فين عشان تجهز نفسك، وعشان انت لو هتاخد مثلا حصان مثلا او ناقه يعني ممكن يكفيك الحصان دوت، انت عارف ان اخره انه ممكن يمشي بيك 300 كيلو، لا يعمل حسابك احنا ماشيين 900 كيلو رايح و900 كيلو جاي، او 1000 كيلو رايح 1000 كيلو جاي. فلازم تنقي دابه قويه جدا وتستحمل، وكل واحد كان بيجهز عتاده على حسابه. فقال ايه؟ فقال كعب بن مالك ولم يكن رسول الله يريد غزوة الا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة اللي هي تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبالة بقى في حر شديد. حر ايه؟ شديد. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. يقول لك بقى كان المكان بعيد بعد لا تتصوره. طبعا انت النهاردة لو ركبت من المدينة لتبوك طيارة مش هتاخد معاك نص ساعة، ساعة الا ربع، خد بالك ساعة الا ربع بالظبط تكون وصلت هناك. انما بقى لما يكون بقى بالخيل ولا بالناقة هتاخد شهر، خد بال حضرتك. شوف بقى الفرق من ساعة الا ربع لشهر، فمساحة مسافة ضخمة جدا بالنسبة لهم يعني. فبيقول واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا اللي هم زي ما قلت لحضرتك 30,000 مجاهد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان أكبر عدد خرج مع النبي في غزوة غزاها، وإلا ده كانوا في حنين كانوا 12,000 وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا عددنا ضخم جدا. وحصلت الهزيمة في بداية الغزوة إلى أن مكن الله لهم عز وجل في نهاية الغزوة. لكن المرة دي طالعين بقى إيه 30,000، لكن خلاص بقى اتعلموا الدرس، محدش فيهم هيقول لن نهزم اليوم من قلة، دي مش هتحصل الكلام ده خالص بالمرة، لأن خلاص هم بيكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثقة في الله وثقة في إن وما النصر إلا من عند الله. النصر ما يجيش إلا من عند الله، إنما إحنا بناخد بالأسباب. فمحدش إيه يقول لك لا الحمد لله عندنا طائرات F-16 وعندنا مش عارف إيه وعندنا، لا لا سيبك من كل ده. قادر ربنا سبحانه وتعالى إنه كل هذه الأشياء يبطلها أمام أناس يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فلازم بس برضو مع التوكل بتاخد بالأسباب، لكن الشاهد في الموضوع إن هم خلاص بقى حتة لن نهزم اليوم من قلة مش هتتقال تاني. تمام؟ قال واستقبل عددا كثيرا اللي هم 30,000، فجل للمسلمين أمرهم، وضح لهم قال لهم يا جماعة يا أصحابي رضي الله عنهم إحنا مسافرين لتبوك وهنرجع تاني من تبوك ورايحين نقاتل الروم، مش أي حد، دي مش قريش بقى ولا غطفان ولا رايحين نقاتل بني قريظة ولا بني النضير ولا بني قينقاع، لا لا لا ده احنا رايحين نقاتل الروم اللي هي أكبر قوة موجودة على وجه الأرض هي والفرس.